بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال اقرأ. من الذي عليه القراءة؟ اقرأ يا شاكر. وإذا قال لها إذا عدت فأنت طالق فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر ثلاثة أيام، لأن ما ينقطع دونه لا يكون حيضا. طيب، لم يقع الطلاق حتى يستمر ثلاثة أيام، لماذا؟ ما طبع الطلاق الحيض يبدأ بأول قطرة دم تقطرها، مش كده؟ فلماذا لا يقع الطلاق بمجرد رؤية الدم؟ يعني لأنه من الممكن أن ينقطع قبل ثلاثة أيام، فإن انقطع قبل ثلاثة أيام لا يكون قد تحقق الإيش؟ الشرط، وهو الحيض. فلا بد أن تمر عليه ثلاثة إيش؟ أيام. نعم. لأن ما ينقطع له لا يكون حيضا، فإذا تمت ثلاثة أيام حكمنا بالطلاق من حين حاضت. يعني مش من تمام الثلاث، من حين ما رأت الدم. يعني مثلا هو قال لها انحط فأنت طالق، كم اليوم في الشهر؟ ثلاثة. النهاردة اليوم في يومنا هذا كم؟ نحن في شهر شعبان أم في شهر رمضان؟ شعبان. كم من شعبان اليوم؟ 30 أو 19. تاريخ اليوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، رأت الدم في فجر 13 من شعبان، قالت له يا رجل رأيت الدم، قال لا يقع الإيش حتى يستمر ثلاثة أيام، يمر 13 كامل و14 و15، فبرؤية احنا قلنا إنها رأته عند طلوع الفجر، فعند طلوع الفجر من اليوم الرابع يكون قد تمت إيش؟ ثلاثة. ماشي، فنحكم بوقوع الطلاق. طب تطلق من حين 13 أم من 14 15 16؟ يرتد إلى 13 لأنه تبين أن ما رأته هو دم، هو دم حيض. ماشي، لن ألبسك مرة أخرى. اقرأ. لأنه في الامتداد عرف أنه من الرحم فكان حيضا من الامتداد. ولو قال لها إذا عدت حيضة فأنت طالق لم تبلغ حتى تطهر من حيضها، لأن الحيضة بالهاء هي الكاملة منها، ولهذا حمل عليه في حديث الاستبراء، وكمالها بانتهائها. يعني ما قال لها حطي حيضة، الحيضة الكاملة التي تستكمل أيامها. يعني هي حيضها مثلا 10 أيام، يبقى لم يقع طلاقها حتى ترى الإيش؟ الطهر. مش يقع من أول ما رأت الدم، لا، حتى ترى الإيش؟ الطهر، لأنه برؤية الطهر تكون قد أتمت حيضة كاملة. ماشي، مر معنا مثلها في الأصول. نعم. كمثل إذا صليت ركعة صمت يوما، وهكذا صمت صياما، صليت صلاة. فهنا قال حط حيضة. وإذا قال أنت طالق إذا صمت يوما طلقت حين تغيب الشمس في اليوم الذي فصمت. هذا هو، لأن صوما يعني الصوم الشرعي الكامل، ولا يكون الصوم صوما شرعيا إلا إذا صامت اليوم كاملا، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إنما إذا صمت يعني إذا امتنعت أمسكت. مرت معنا هذه المسائل في الأصول. لأن اليوم إذا قرن بفعل ممتد يراد به بياض النهار بخلاف ما إذا قال لها إذا صمت لأنه إيه؟ إذا صمت إذا صمت لأنه لم يقدره بمعيار فصار على إطلاقه فصار فهو ظرف. فقد وجد الصوم بمثله وشكله. ومن قال لامرأته إذا ولدت غلاما إذا ولدت إذا ولدت غلاما فأنت طالق واحدة وإذا ولدت جارية فأنت طالق ثنتين. خلاص هذا طلاق معلق، ولدت الغلام وقع الطلق، ولدت الجارية ثنتان. طب افرض ولدت بقى المسألة هنا، ولدت غلاما وجارية. نقرأ. فولدت غلاما وجارية ولا يدري أيهما ولا يدرى ولا يدرى أيهما أول. يعني هل وضع الغلام أولا أم وضعت الجارية إيش أولا أو قبل أي شيء؟ المرأة إذا ولدت ولدا مثلا قال لها إن ولدت غلاما فأنت طالق، عدتها كم؟ ثلاث حيض، مش كده؟ مش كده من تاريخ الولادات. طب فإذا انتهت الحيضة الثالثة من ذلك بعد النفاس أيضا تبقى إيش؟ صارت الطلقة بائنة. هل يستطيع أن يطلقها طلقة ثانية؟ لأنها غير ليست محلا للإيش؟ للطلاق. طب قال لها إذا ولدت غلاما فأنت طالق واحدة، إذا ولدت جارية فأنت طالق إيش؟ سنتين. طيب ماشي. قال فإذا وضعت الغلام وقعت الإيش؟ الواحدة، وإذا ولدت الجارية وقعت الإيش؟ السنتان. طب ما عدتها هنا؟ يعني إذا وقعت الواحدة عدتها تمتد إلى إيش؟ إلى إيه؟ إلى ولدت. قول صح. هو يتكلم إيه؟ إلى ولدت أو الجارية. الجارية أو الغلام، لأنها إيه؟ حبلة. لأنها إيش؟ حبلة. وعدة الحبلة أو الحامل وضع الإيش؟ الحامل. طب وضعت الثاني منهما اللي هو الجارية أو الغلام، هل يقع طلاق؟ لا يقع طلاق، لأنها صادفها وهي إيه؟ بائنة. فيبقى هنا انتهت عدتها بوضع الغلام أو الجارية بعدما ولدت الغلام أو الجارية، ولا يقع طلاقها بعد. فيبقى هي انتهت العدة بهذا ولا يقع طلاق، لأنه سيتعلق بها الطلاق وهي ليست محل للإيش؟ اقرأها. ولا يدرى أيهما أول لزمه في القضاء تطليقان وفي التنزم تطليقتان. في القضاء القاضي يحكم بأنها إيش؟ تطليق، لأن المرأة حلال بيقين فلا تحرم إلا أو لا يقع طلاقها إلا بإيش؟ إلا بيقين، وهنا شك. فيبقى إذا كان الشك المتيقن الواحدة والشك في الإيش؟ في السنتين، فالقاضي يبني حكمه على اليقين. لكن في التنزه تنزها تقع إيش؟ تطليقتان احتياطا. وانقضى في العدة لأنها لو ولدت الغلام أولا وقعت واحدة وتنقضي عدتها بوضع الإيه ثم لا تقع الأخرى كما قلنا. لأنها حال انقضاء العدة، لأنها يعني هي حد إيه مكتوب عندك إيه يا عبد العظيم؟ اقرأ العبارة. وانقضت العدة بوضع الحمل لأنها لو ولدت الغلام أولا وقعت واحدة وتنقضي عدتها بوضع الجارية ثم لا تقع أخرى به لأنه حال انقضاء. لأنه عندك ولا لأنها تهجد ها ليس بعدها شيء مش كده؟ انت مكتوب عندك في هذا الطبع لأن هي بالياء أشبع الإيش الياء. لا هو نقرأها لأنها أو لأنه. لأنها يعني لأن الطلقة الجديدة جاءت حال انقضاء العدة، أو لأنه لأن وقوع الطلاق صادف المرأة وهي غير محل للطلاق، فصححها واجعلها لأنه أولى. ماشي؟ لأن وقوعها صادف المرأة وهي غير محل للطلاق، أو لأن تعلقه تعلق الطلاق، يعني لأن الطلاق صادف المرأة، لأنها يعني لأن الطلقة. يلا ينفع الاثنين. ولو ولدت الجارية أولا وقعت تثليقتان وانقضت عدتها بوضع الغلام، نعم، ثم لا يقع شيء آخر به إما ذكرنا أنه حال انقضاء، فإذا في حال تقع واحدة وفي حال تقع سنتان، يعني إما أن تقع واحدة فقط أو سنتان. سنتان إذا ما قدرنا أن الجارية أولا، واحدة فقط إذا ما قدرنا الغلامة، واحدة إذا ما قدرنا الجارية الغلامة أولا، واثنتين إذا ما قدرنا الجارية أولا، ولا يقع شيء من ذلك. يعني هي إما أن تقع الواحدة أو السنتان، ولا ليس لنا أن نقول فإذا وضعت الغلامة والجارية أحرم بثلاث، لا، لأنهما متعاقبين الغلام والجارية. طب وقع الطلقتان أو الطلقة، ماشي، فبوضعها الثاني تكون قد إيش بانت، فيبقى الطلاق الآخر المعلق على ذلك صادف المرأة وهي غير محل للإيش للطلاق. فلن تقع الثانية بالشك والاحتمال، والأولى أن نأخذ بالسنتين تنزها وحياطا والعدة منقضية. يعني التنزه أن نقول بوقوع الإيش السنتين، ماشي، إنما في القضاء يحكم بوقوع الإيه كل هذا إذا لم نكن نعلم من الذي ولد منهما أولا. نعم. والعدة منقضية بيقين. لماذا منقضية بيقين؟ لأن بوضع الولد تنقضي الإيش العدة. يعني الرجل لو قال لامرأته أنت طالق فجاءها الطلق ووضعت، في الحال تكون الطلقة قد صارت طلقة إيش بائنة، لأن عدتها وضع الحمل ولو بعد طلاقها بثانية. ماشي الكلام؟ وإن قال لها إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف فأنت طالق ثلاثا، ثم طلقها واحدة فبانت وانقضت عدتها فكلمت. مش عارف لماذا يعني أتى بأبا، هل يكفي أن تقول إن كلمت عمرا أو كلمت يوسف؟ اقرأ. وانقضت عدتها فكلمت أبا عمرو ثم تزوجها فكلمت أبا يوسف فهي طالق ثلاثا مع الواحدة الأولى. وقال زفر رحمه الله لا يقع. أنت اقرأ المسألة مرة أخرى وتفهمها. وهذه على وجوه. لا اقرأ تاني. وإن قال لها إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف فأنت طالق ثلاثا، يبقى هنا أبا عمرو وأبا يوسف عطفا، إذا كلمت عمرا ويوسف فأنت طالق ثلاثا. طيب لنرى. ثم طلقها واحدة، يعني غير هذا الطلاق المعلق، هي لم تكلم أحدا، ثم طلقها طلقة واحدة فبانت. وانقضت عدتها فكلمت أبا عمرو ثم تزوجها فكلمت أبا يوسف. يعني هنا انقضت عدتها فكلمت إيش؟ هل يقع طلاق المعلق؟ لأن المرأة ليست محلا له. طب ثم تزوجها. طب تزوجها بعد انقضاء هذه العدة، رغم أنه يجوز له أن يتزوجها في إيش؟ في عدتها، لأنها مطلقة ومعتدة له، ماشي. لكن هنا قال إيه؟ ثم طلقها واحدة فبانت وانقضت عدتها، فكلمت أبا عمرو ثم تزوجها، فكلمت أبا يوسف، يعني بعد الزواج الثاني تكلمت أبا إيه؟ أبا يوسف. قال هي طالق ثلاثا مع الواحدة الأولى. طيب يعني طلقت ثلاثا، يبقى المسألة هنا عطف أبا يوسف على أبي عمرو، فأنت طالق ثلاثا، طلقها واحدة فبانت، يعني كانت رجعية ثم إيه؟ صارت بائنة، وانقضت عدتها، فكلمت أبا عمرو. طيب ثم تزوجها زوجها الأول. طيب فكلمت أبا يوسف، يبقى كلمت أبا عمرو حين إيش؟ حين كانت بائنة، حين كانت إيه؟ بائنة. ثم تزوجها فهي في إيه؟ في ملكه. فكلمت أبا يوسف، قال فهي طالق ثلاثا مع الواحدة الأولى. يعني الواحدة الأولى التي طلقها إياها بعد تعليق الإيش؟ الطلاق، بعد تعليق الإيه؟ الطلاق الثلاث، ماشي. قال زفر لا يقع، لا إيش؟ لا يقع شيء مما كان قد علقه، وهذه على وجوه، سيوضح لك وجوه هذه الإيش؟ المسألة. يبقى المسألة هنا فيها الرأي، رأيان، رأي أبي يوسف أنه لا يقع هذا الطلاق المعلق، ماشي. طيب وكما أنه لم تقع الطلقة الإيش؟ لا، هو على الطلاق المعلق لا يزال الكلام. طيب عندنا قلنا بأنه يقع طلاق ثلاثا مع الأولى التي كان قد علقها وكانت قد كلمت واحدا منهما. طيب فهنا ما وجوهها؟ امسك قلم هكذا رصاص. قال قال إما أن وجد الشرطان في الملك فيقع الطلاق. طيب يبقى أدي الوجه الأول، حط عليها واحد هكذا، وجد الشرطان في الملك، كلمت أبا يوسف وكلمت إيش؟ أبا عمرو، وهي في الملك، في ملك الرجل، لم يكن قد طلقها، تقع إيش؟ ثلاثة. فيقع الطلاق، وهذا ظاهر. أو وجد في غير الملك. أو وجد في غير الملك، هذه الصورة الثانية. يعني كلمت هذا وذاك والمرأة إيه؟ غير محل، يعني بائنة، لا يقع شيء، ماشي. يعني بانت من الطلقة الأولى، فكلمت أبا عمرو وكلمت أبا إيه؟ يوسف، لا يقع شيء، لأن الطلاق يكون قد صادفها والمرأة غير إيه؟ محل له. أدي الصورة الثانية. أو وجد الأول في الملك والثاني في غير الملك. طيب يعني وجد الطلاق الأول في الملك بأنه قال لها إيه؟ أنت طالق، بعدما علق الطلاق الإيه؟ الثلاث، قال لها أنت طالق. وجد هذا فين؟ في الملك. إن وجد هذا وجد الأول في الملك، طيب آدي أنت طالق وجد في الملك، والثاني في غير الملك، فلا يقع أيضا. يعني كلمت أبا عمرو وهي في حال الإيه؟ الملك، في حال الملك. طيب في تقع هذه، ثم كلمت أبا يوسف وهي غير مملوكة له، بائن، لا يقع هذا الثاني، لأنه صادف المرأة وهي غير محل للإيش؟ للطلاق. هذا الوجه الكام قلنا؟ هذا الوجه الإيش؟ الثالث. طيب فلا يقع، إن وجد وجد الأول في الملك والثاني في غير الملك فلا يقع أيضا، لأن الجزاء لا ينزل في غير الملك. كما قلنا صادف المرأة وهي غير محل. طيب أو وجد الأول والثاني في الملك، هذه ذي الوجه الكام، وهذا هي هذه هي مسألة الكتاب. أو وجد الأول في غير الملك والثاني في الملك، هي طلقها هذه الطلقة بعد التعليق فبانت فكلمت أحدهما اللي هو مين عندنا في المسألة، أبو يوسف، فكلمت أبا إيه يوسف، كلمته وهي إيه في غير الملك، ثم تزوجها بعد ذلك فكلمت أبا عمرو، وقعت ثلاث مع الأولى التي كانت قد وقعت، ماشي. قال وهذه هي مسألة الكتاب، وهي المسألة الخلافية بيننا وبين زفر. اقرأ. وهي مسألة الكتاب الخلافية، له اعتبار الأول بالثاني إذ هما في حكم الطلاق كشيء واحد. ولنا يعني لأبي للإمام إيه زفر الذي قال لا يقع إيه لا يقع شيء، فهما كشيء واحد. ولنا أن صحة الكلام بأهلية المتكلم إلا أن الملك يشترط حالة التعليق ليصير جزاء غالب الوجود لاستصحاب الحال. مرت معنا مسألة وهي أنه التعليق عندنا يجوز إذا علق على الإيش؟ على الملك، فإن قال لها إن تزوجتك فأنت طالق، غيرنا قال لا يقع شيء، لكن نحن قلنا أضافه إلى الإيش؟ إلى الملك. طيب قال إلا أن الملك يشترط حالة التعليق ليصير الجزاء غالب الوجود لاستصحاب الحال فتصح اليمين. يعني يجوز التعليق على الملك لأنه عند الملك، فإذا وجد الملك يقع الإيش الطلاق المعلق إذا تحقق الشرط، إذا تحقق الإيش الشرط. وعند تمام الشرط لينزل الجزاء لأنه لا ينزل إلا في الملك. يعني لما قالها إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم أبانها فكلمت فلانا وهي بائن، لا يقع الإيش شيء لأنه إيه المرأة لم تكن محلا، لكن يمينه صحيح صحيحة لأنه علقه على إيه على ملكه هو. فهنا نفس المسألة، هي عندما تكلمت مع أبا مع أبي يوسف، يوسف هذا كانت في ملك الإيش في ملك الزوج، وهي المسألة التي قلنا عنها إيه أنه إيه الأول في غير الملك ولكن جاء الثاني في الإيش في الملك وهو الإيش المعلق. نعم قال لأنه لا ينزل إلا في الملك وفيما بين ذلك الحال حال بقاء اليمين فيستغنى عن قيام الملك إذ بقاؤه بمحله وهو أزمة الرجل التي التزم فيها طلاقها عند كلام فلان هذا موجودة لا تنقضي زمته، لا إيه لا تنقضي، فهو اليمين تكون قد لا يظهر لا تظهر اليمين حال عدم وجود الملك. يعني كلمته وهي بائن يعني ليست في ملك الإيش الزوج، فيبقى في هذه الحالة لا يقع شيء، إنما اليمين باقية في ذمته حين لحين تحقق الإيش الملك، فهو تزوجها ثانيا فكانت في إيه في ملكه، فكلمته هذا الثاني وهي مملوكة للرجل فيقع الإيش الطلاق، وهو جزاء الشرط الذي أخذه على نفسه الذي نسميه يمين، قلنا تعليق الجزاء على الشرط هو إيه يمين. نعم قوله فهي طالق ثلاثا مع الواحدة الأولى يعني مع الواحدة الأولى هل باقي مع الزوج الثاني؟ كيف الزوج الثاني؟ هي لم تزوجها ثم تزوجها. من الذي تزوجها؟ هو ذاته، ليس هناك زوج ثاني. نعم. وإن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فطلقها اثنتين وتزوجت زوجا آخر ودخل بها ثم عادت إلى الأول فدخلت الدار طلق ثلاثا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. وقال محمد رحمه الله هي طالق ما بقي إلى الطلقات. طيب لترجع إلى مسألة الزوج الإيش الثاني، هل يهدم ما بقي من الطلقات أم لا؟ تعرضنا لها المسألة، جاءت هذه المسألة قد ها؟ في الكتاب هنا ها؟ أم في الأصول؟ في الأصول. طيب، عندي هنا رجل طلق امرأته طلقة واحدة أو طلقتين فانتهت عدتها، يعني بانت منه وله في وباقي عليها ايه طلقة او سنتين، فتزوجت غيره لأنها بانت فطلقها هذا الغير ثم تزوجها الزوج الايش. طب تزوجها الزوج الاول تعود اليه بما بقي من طلاق أم بطلاق جديد هو ثلاث؟ عند أبي حنيفة تعود إليه بثلاث، عند محمد وزفر أيضا بما بقي، لأن الزوج الثاني يهدم عنده الثلاث وما دون الثلاث إجماعية، يهدم الثلاث. يعني لو قال لها أنت طالق ثلاثا وانتهت عدتها وتزوجت غيره ثم تزوجها عادت إليه بإيش؟ بالإجماع. لكن هذا بانت منه بواحدة فتزوجت غيره ثم عادت إليه بزواج، تعود إليه بسنتين عند محمد وعند أبي حنيفة لا تعود بالإيش بالثلاث. لماذا؟ أبو حنيفة يرى أنه أن الزواج الثاني أو الزوج الثاني هدم الثلاث وما دون الثلاث، إنما عند محمد كما قلنا هدم الإيه هدم الثلاث فقط وتعود إليه إلى الزوج بما بقي من إيه من هذا. فمبنية عليها هذه المسألة. قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا إيه؟ فثم طلقها سنتين غير التعليق هذا. طيب وتزوجت آخر. طيب ثم ودخل بها، لأن شرط الهدم أن يدخل إيه بها. طيب ثم دخل بها ثم ودخل بها ثم عادت إلى الأول فدخلت الدار، هل بقي التعليق أم لم يبقى؟ والله إن بقي التعليق يبقى إيه في هذه الحالة وقع في ملكه تقع الثلاث، إن لم تكن وقع الإيش لا يقع هذا الإيش الثلاث. قال فدخلت الدار طلقت ثلاثا عند أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة يرى إيش أن الزوج الثاني يهدم إيه ما دون الثلاث أيضا، وهنا كان قد طلقها إيش طلقتين. طب طلقت ثلاثا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد هي طالق بما بقي من الطلقات، يعني بما بقي من الثلاث، يعني واحدة طلقت إيش واحدة. دي هذه المسألة مبنية كما قلنا على إيه الزوج الثاني يهدم الثلاثة وما دون الثلاث أم يهدم الثلاثة فقط. طب فهكذا فهمت. ننظر إلى توجيه المسألة. قال وعند إيه وهو قول زفر، وأصله يعني الأصل الذي ابتنيت عليه المسألة، من الذي يقرأ؟ اقرأ. وأصله أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث عندهما. طيب يعني عند أبي يوسف وأبي حنيفة. فتعود إليه بالثلاث. وعند محمد وزكر تعود إليه بالثلاث. فدخلت الدار وهي في ملكه فيقع الآش الثلاث. وعند محمد وزكر رحمه الله لا يهدم ما دون الثلاث. فتعود إليه ما بقي. بما؟ بما بقي. سنبين من بعد إن شاء الله تعالى. يعني كما قلنا المسألة هنا لما عادت إليه بما بقي، فلما دخلت الدار وقعت عليها إيش؟ واحدة، لأن هذا الذي بقي فيه إيش؟ في ملكه، هذا هو الذي بقي في ملكه في هذه الحالة. المسألة سيأتي تفصيلها في آخر باب الطلاق. ماشي. وإن قال لها إن دخل الدار فأنت طالق ثلاثا، ثم قال أنت طالق ثلاثا، فتزوجت غيره ودخلت بها، ثم رجعت إلى الأول فدخلت الدار، ثم يقع شيء لم يقع شيء. فقال زكر رحمه الله يقع الثلاث لأن الجزاء لأن الجزاء ثلاث مطلق لإطلاق اللفظ، وقد بقي احتمال وقوعها فتبقى اليمين. يعني هنا الإمام زفر قال أنه قالها إذا دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، قال هذه الثلاث مطلقة عن التقييد، يعني ثلاث سواء فعلت ذلك في ملكي أو في غيري، هذا معنى الإطلاق وليس مقيدا بالإيش؟ بالملك أو بغير الملك. قال زفر فلما المسألة فتزوجت غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول فدخلت الدار لم يقع إيش؟ لم يقع شيء. طيب لماذا؟ لأن الزوج الثاني هدم الإيش؟ الثلاثة بالاتفاق، مش كده؟ طيب فعند أبي يوسف وأبي حنيفة ومحمد لا يقع شيء. لماذا؟ لأن هذا دخول الدار الشرط كان معلقا على الدخول في إيه؟ في ملك، وملكه انتهى بطلاقها والبينونة وزواج الإيش؟ الثاني، فانتهت فعادت إليه بطلاق ثلاث جديد. طيب أما عند الإمام زفر قال يقع أيضا لأن اليمين تتناوله، لأنه لما قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، يعني إن دخلت الدار سواء أنت في ملكي أو في غير إيش ملكي. نرد عليه أن الجزاء هذا الملك، تلقات هذا الملك إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، يعني التي أملكها بهذا الزواج. ماشي. لأنها هي المانعة تمنعها، تخاف إيه؟ إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، طب تخشى الدخول الدار لأنه سينتهي الإيش؟ الزواج، سينتهي الزواج فتمتنع وتخاف إيه؟ هذا متعلق بأنها تخاف على نفسها لأنها أن يذهب ملك زوجها عليها، لكن هو قد ذهب ملك زوجها بالطلاق الإيش؟ الثلاث، والزوج وثم تزوجت ثم عادت، يعني عادت إليه عند الجميع بملك، حتى عند زفر عادت إليه بملك إيش؟ جديد. نحن قلنا ما دام عادت إليه بملك جديد فلو دخلت الدار المعلق عليه طلاق الثلاث في الزواج الأول انتهى هذا الملك، وجاءت بملك جديد فلا يتناوله الإيش؟ اليمين. دي سواء عند أبي يوسف أو أبي حنيفة أو محمد، لأن هذا ملك جديد بما فيهم زفر في أنه تجدد الملك، ولكن زفر قال انظروا إلى التعليق هنا ليس لتجدد ملك جديد أو غيره، ولكن لأن قوله إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا طالق مطلق عن قيد أنت في ملكي أو في غير إيه ملك، يعني في ملك جديد أو في ملك إيه قديم. ماشي. أدي كلام زفر، لكن نحن رددنا عليه بذلك أن المانع من دخولها الدار خوفها عن أن يروح الملك على الزوج بهذا الزواج الذي تزوجها فيه أولا، لأن الظاهر عدم ما يحدثه واليمين تفقد للمنع. يعني لما قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاث منعقدة، انعقدت للإيش؟ ما فائدة اليمين هنا؟ منع، منع المرأة من ذلك. طب والمرأة وقع طلاقها وبانت، فما الذي تمتنع عنه؟ هذه المسألة. واليمين تعقد للمنع أو الحمل، لفعل شيء أو تركه. وإذا كان الجزاء ما ذكرناه، وإذا كان الجزاء ما ذكرناه، يعني هو ما ذكرناه أنه يقع طلاقها في هذا الملك، ليس في طلاق، ليس في ملك جديد. نعم. وقد فات بتمجيز ثلاث موت للمحلية فلا تلقى اليمين بخلاف ما إذا أبانها، لأن الجزاء باقي لبقاء محله. المسألة السابقة بخلاف ما أبانها، قال لها أنت طالق ثلاثا ثم تزوج ثم إذا دخلت الدار ثم طلقها سنتين، فهنا المسألة هذه لا تدخل في الخلاف، لأن الجزاء باق لبقاء محله وهي المرأة. طب ولو قال هذه المسألة، يبقى هذه المسألة عند الجميع إلا زفر لا يقع طلاقها، لأن السلاسل المعلقة كانت معلقة وهي في في ملك ثم تجدد ملك آخر. طب لماذا لم نقل هذا في المسألة الأولى؟ قال إن المرأة باقية محل لذلك. ماشي. طيب. ولا قال لامرأته إذا جامعتك، يعني المسألة الأولانية أبانها أنت طالق ثلاثا فتزوجت غيره، هذه المسألة، لكن هنا طلاق معلق إن دخلت. ولا قال لامرأته إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها فلما التقى الختانان طلق ثلاثا وإن لبث ساعة، وإن لبث يوما مش ساعة فقط. ماشي. طلقت. طب هل بلبثه وبقائه مجامعا إياها يقع طلاق جديد؟ يعني وقع الطلاق بمجرد الالتقاء. طب ماشي. والبقاء لو اعتبرناه جماعا جديدا يبقى هذا رجعة. طيب. يعني هنا قال لها قال لامرأته إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها، المفروض أنه وقع طلاقها بمجرد التقاء الختانين. طيب. واستمراره في الجماع يكون قد استمر وهي مبانة، فيكون لها مهر جديد، لأن هذا يعتبر وطئ بشبهة. ماشي. طب دي إذا اعتبرنا الجماعة أو الاستمرار في الجماع وطئ جديد، أما إذا كان التقاء الختانين مع البقاء والاستمرار ولو يوما لم ينزع عنها فإنه لا يجب عليه شيء في هذه الحالة. ماشي. اقرأ المسألة. هذا من تعرف فيها خلاف أبو يوسف سياتي والله أعلم. نعم. اقرأ. ولو قال لامرأته إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها فلما التقى الحدانان طلق ثلاثا وإن لبث ساعة لم يجب عليه المهر. لماذا لم يجب عليه المهر؟ يعني مهر جديد. لأن الوطأ بشبهة يوجب المهر. نعم. ماذا تقول؟ الوطء بشبهة يوجب المهر، فهل نعد يعني من جامع امرأته وهي في حال العدة عليه مهر جديد، لأن هذا وطء ولم نعتبره زنا، إذ لو اعتبرناه زنا لرجمناه. طيب اقرأ مرة أخرى. قال فلما طلقت وإن لبث ساعة لم يجب عليه المهر. وإن أخرجه ثم أدخله وجب عليه. هذا نزع ثم أدخل مرة ثانية عليه الإيه؟ طب واحد يقول لما لا يكون عليه الحد؟ نقول لأن هذا وطئ بشبهة، هذا وطئ إيه بشبهة، فإذا سقط الحد وجب الإيش. يلا اقرأ. يعني المهر يعني عقد؟ إيه؟ عقد. لا مش عقد، ما لو عقد شيء آخر. لا عقد. عقد. عقد. أيوة نعم، ما لا يخلو من عقر أو عقر. وكذا إذا قال لأمته إذا جامعتك فأنت حرة. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه أوجب المهر في الفصل الأول. لأن عنده الالتقاء جماع والاستمرار في الجماع جماع جديد. ولذلك هذه ممكن يأتي فيها كلمة كلما جامعتك فأنت إيه؟ فأنت طالق، أو لجا طلقت، أو لجا يعني أدخل ذكره، هذا المعنى كلما. فهنا إذا أولج ولبس ساعة وقع طلقة، وقع طلقة عند أبي يوسف أنه إذا أولج وقع طلاق، فالإيلاج الثاني يكون إيه؟ رجعة. كلما تفيد الإيش؟ التكرار. طيب فاستمر ولو ثانية يبقى راجعها، تأتي الثانية الثانية ويكون إيه؟ مجامعا فيقع طلقة. طيب ثم بالاستمرار ثانية يكون إيه؟ راجع. ثم الثانية الثالثة يكون قد إيه؟ جامع وبانت المرأة، فإن استمر وجب الإيه؟ المهر. هذا لو أخذنا بقياس أبي يوسف بكلمة كلما. اقرأ. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه أوجب المهر في الفصل الأول أيضا. هذه المسألة الأولى، الجماع بالدوام عليه بالاستمرار جماع جديد. إلا أنه لا يجب عليه حد الاتحاد. الاتحاد إيه؟ للاتحاد يعني هو وطئ، هذا وطئ وذاك وطئ، اتحد الحلال والحرام فيسقط الإيش؟ الحد ويجب المهر. طيب وجه ظاهر الرواية الذي عليه أبو يوسف أيضا مع بقية الأئمة، لكن الذي ذكر ثانيا هو رواية عن أبي يوسف. ماشي يا مشايخ. طيب أن الجماع إدخال الفرج في الفرج. اقرأ. ولا دوام للإدخال بخلاف ما إذا أخرج ثم أولج، لأنه وجد الإدخال بعد طلاقه، إلا أن الحد لا يجب لشبهة الاتحاد بالنظر إلى المجلس والمقصود. وإذا لم يجب الحد هذا وجه الظاهر أن الإيلاج مع الدوام جماع إيش؟ واحد. جماع إيه؟ واحد، لأن هو الإدخال. إذا الجماع هو الإدخال، طب والاستمرار هو إدخال؟ لا، إنما هو استمرار الإدخال، واستمرار الإدخال إدخال. زمان لما أنشئت معاهد الفتيات في مصر، البنت دخلت السنة الأولى الإعدادية، طبعا في الأولى الإعدادية يدرسون مراق الفلاح كان أو نور الإيضاح، وأخذ الأستاذ يشرح لهم الحيض والنفاس ونواقض الوضوء، والبنت رجعت البيت وقالت لن أذهب إلى الأزهر مرة أخرى. أمها وأبوها لماذا أنك تتعلمين دين؟ قالت أي دين؟ إنهم يعلموننا أشياء لا تقال، يعلموننا غير الأدب. أمها سألت قالت لها لماذا؟ نذهب إلى شيخ المعهد نقول الأستاذ يدرسكم كذا، ولم يكن هناك مدرسات في هذه الفترة. فقالت لها انظر الكتاب، هذا كلام والأستاذ يشرح ويقول وكذا. أمها قالت يعني أنت غدا ستبلغين وسيصير عندك حائض ونفاس، فيجب أن تعلمي هذا الرجل هذا دين وهذا ليس فيه حرام. والبنت صممت ألا تدخل إلى الأزهر مرة أخرى. اقرأ. هذه حصلت عندنا في أسيوط لأنه حكاها لنا أحد الأساتذة، كانوا أقدم منا يعني كانوا يدرسون في معاهد. الآن معاهد الفتيات ملئت بمدرسات يعني تدرس الفقه، خريجات كلية الشريعة وغيرها. فمثل هذه المادة لما تدرسها امرأة يعني أفضل مراعاة لحياء التلميذة وحياء الأستاذ، لأن أيضا لما فتحت معهد الفتيات كان بعض الأساتذة يستحيي جدا يعني لا يستطيع أن يشرح، يعني يأتي عند بعض المسائل ماذا أقول، يقول اقرؤوها أنتم يا بنات تفهمن هذا، ممكن واحد تقول نعم أنا أفهم يا أستاذ، يقولها لما أخرج اشرح لهم. رغم أن الأمور يعني لا تستدعي كل ذلك، ولكن هو يعني نحن هنا مثلا أنتم تذكرون مثل هذه المسألة أو أذكرها أسامحكم في أن تضحكوا وأنا أضحك ممكن معكم، لكن لما كنت أشرح مثل هذه المسائل أشرحها وكأني أشرح الفعل والفاعل والخبر والمبتدأ، وجهي لا يتغير لا ينم عن شيء كذا كذا كذا بدون أي تأثر، حتى لا تستحي البنات ولا أبعد وجهي عنهم أيضا، لأن لو أبعدت وجهي عنهم أيضا كذلك أمر سأدخلهن في الحياة، لكن أنا أتكلم والأمر كأني أتكلم في مسائل البيوع والشراء. تفضل. قد توفي عمه الاستاذ جن، عمه الاستاذ طالب اخوه استشكر الله. متى ستذهبون؟ الان يقول الناس يعني ننهي الدرس وننزل. نعم، ولذلك اذا اردت ننهي مثلا واذا انتم نذهب ننهي المسألة انتهت يا عم، عجئت أنقذتنا من الكلام الذي يضحي. نعم اقرأ يا شيخ. وإذا لم يجد الحد وجب العقر. إذا لم يجد الحد وجب العقر، العقر اسم لما يجب للمرأة حال سقوط الحد. إذ أحدهما لا يخلو وطء في دار الإسلام من مهر أو عقر، أو من عقر أو عقر، عقر اللي هو الإيش الحد الرجم، أو عقر وهو ما تأخذه المرأة بدلا عن المهر. ولو كان الطلاق رجعيا يسير مراجعا للنباث عند أبي يوسف رحمه الله خلافا للمحمد لوجود المساس، ولو نزع ثم أولج صار مراجعا بالإجماع لوجود الجماع. فهمت. صلى الله عليه وسلم.